إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس أعداء ما جهلوا، وإن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يحب مجهولا ولا أن يقدر معدوما. والله تبارك وتعالى تعرف إلينا بنعمه، وأنزل إلينا كتابه، وأرسل إلينا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله تبارك وتعالى من أركان الإيمان أن نؤمن بالأنبياء والمرسلين، وأن نؤمن بأن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتمهم وهو سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نبي بعده، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأول آخذ بحلق الجنة حتى يكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوجب الله تبارك وتعالى علينا محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة مخصوصة، فلم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى مناصا من محبته سبحانه ومن محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة تتقدم في القلوب وفي الأرواح على كل محبة يحبها عبد يؤمن بالله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعرفه، وكلما ازداد به معرفة ازداد له محبة، ومنه اقترابا، وبه تأسيا، وبسنته عملا، وباتخاذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة له تتم جميع أحوال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وإن الله تبارك وتعالى قد أعلى مكانة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده، وأحبه ربنا تبارك وتعالى واتخذه خليلا، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خليل الرحمن لا يتخذ خليلا من الخلق، ولو كان متخذا من الناس من البشر خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر محبة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن جعل صلاته صلى الله عليه وسلم واستغفاره رحمة للمؤمنين. إن الله تبارك وتعالى عظم شأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المؤمنين، أي عظم دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بمغفرة الذنوب وتخفيف فتنة القبر ودخول الجنة وما سوى ذلك من أنواع الأدعية، وهو كثير. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك صلاة مباركة طيبة مقبولة قبولا حسنا عنده، بل إن الله تبارك وتعالى حث المؤمنين وحضهم على أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستغفر الله تبارك وتعالى لهم وليستغفر الله تبارك وتعالى عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الله جلت قدرته جعل من علامات المنافقين الاستكبار عن الذهاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستغفر لهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهؤلاء المنافقون إذا قيل لهم أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيء القول وسفه الحديث حتى يطلب لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه أن يعفو عنكم وأن يغفر لكم، حركوا رؤوسهم استهزاء واستكبارا وأبصرتهم يا محمد يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما طلب منهم. فمن علامات المنافقين أنهم كانوا يستكبرون عن الذهاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصدون عن ذلك وهم مستكبرون. وأما المؤمنون فإنهم كانوا حريصين على تحصيل استغفار النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، لأن الله تبارك وتعالى جعل صلاته أي دعاءه للمؤمنين واستغفاره لهم رحمة للمؤمنين، كما أخبر عن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم. وشواهد ذلك كثيرة ومتنوعة، وهنا شاهدان: الشاهد الأول على أن صلاته واستغفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للمؤمنين، الشاهد الأول قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل هذه الآية العظيمة، يقول تعالى: ذكره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم وتزكيهم بها، أي تنميهم وترفعهم بها عن خسيس منازل أهل النفاق إلى منازل أهل الإخلاص. وصل عليهم، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم: ادعوا لهم بالمغفرة لذنوبهم. وصل عليهم أي ادعوا لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم بأن الله قد عفى عنهم وقبل توبتهم. وقال ابن جرير رحمه الله في موضع آخر: إن صلاتك سكن لهم، قال بعضهم رحمة له. فصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي دعاؤه للمؤمنين رحمة للمؤمنين، وكذا استغفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة وسكن لهم وتسكين لقلوبهم بأن الله جلت قدرته قد عفا وقبل. وقال شيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن صلاتك سكن لهم، أي إن صلاتك طمأنينة لقلوبهم واستبشار له. وهذه الآية العظيمة التي مرت فيها فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل بأمر ربه، فكان يستغفر لمن كان يأتيه بالصدقات. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتثل قول الله جلت قدرته: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما جاءه واحد من أصحابه بصدقته صلى عليه، اللهم صل عليهم. فلما جاء أبو أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الآيات الكريمة من الفوائد أيضا أن فيها دليلا على تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عليهم، وفيها تيقنهم أن دعاءه مقبول عند الله تبارك وتعالى، فبدعائه صلى الله عليه وسلم تمحى السيئات وتقال العثرات وترفع الدرجات وتشفى الأمراض. ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله تبارك وتعالى أبلغنا أن قلوب الصحابة تطمئن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصل عليهم إن صلاتك سكن طمأنينة لهم، فكانوا متيقنين بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه مقبول الدعاء عند ربه، تحصل بركة دعائه لهم بمجرد دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية أيضا من الفوائد إثبات فضيلة خاصة للصحابة رضوان الله عليهم تميزوا بها دون سائر الأمة. هذه الفضيلة هي استغفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم وصلاته عليهم، ولم يضيعوا رضوان الله عليهم هذه المزية ولم يفوتوها عليهم، فكثيرا ما كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم ولأولادهم. وقد يقول قائل لماذا ميز الله تبارك وتعالى الصحابة بهذه المزية وحرمنا نحن منها؟ والجواب عن هذا السؤال له وجوه، أعظمها أن الله تبارك وتعالى علم أن الصحابة سيفعلون ما لن نفعل وسيقدمون ما لن نقدم، فقد جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وضحوا بكل غال ونفيس لإعلاء كلمة التوحيد، فكان لهم السبق في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكان من عدل الله الحكيم الخبير أن يعطيهم ما لم يعطنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تبارك وتعالى في حقيقة الأمر لم يحرمنا، حاشا لله، لأن الحرمان معناه ألا تعطى ما تستحق، وأن تعطى دون ما تستحق، وأن تمنع حقا هو لك، هذا معنى الحرمان، والله منزه عن ذلك سبحانه. وإن فاتنا هذا الخير الكثير فإننا أدركنا أبوابا من الخير نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منا، ألا وإن أعظمها إيماننا وتصديقنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم نره، فإن صدقنا في ذلك فنحن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوانه، وددنا لو أنا رأينا إخواننا، وددت لو رأيت إخواني ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، وأما إخواني فأقوام يأتون من بعد يجدون كتابا بين دفتين ولا يرون من أنزل الكتاب عليه فيؤمنون ويصدقون، وما فعلنا نحن ذلك إلا تصديقا بكلام ربنا تبارك وتعالى، فاللهم احشرنا في زمرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال أيضا في جواب قائل هذا الكلام إن الإنسان لا يدري، فإن المرأة ربما قال لو أني وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمت في الحق والجهاد في سبيل الله مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام. فيقال في جوابه إن هذا يحتمل وجهين، وإنه من العدل ومن مجانبة الجور والظلم أن يقال إن الأبعد ربما لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقام مقام أبي جهل، فهذا وهذا وارد على سبيل النصافة والعدل وهو قابل للاحتمال كما ترى. ففي هذا إثبات فضيلة خاصة للصحابة رضوان الله عليهم تميزوا بها دون سائر الأمة، وهي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وصلاته عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: إن الله جلت قدرته اطلع في قلوب الخلق فوجد أزكاها قلبا وأنقاها سريرة، قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسريرته. ثم نظر في قلوب الخلق بعد الأنبياء فوجد أنقاها وأتقاها وأزكاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، فاختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فيها من الفوائد ما قاله الشيخ السعدي رحمة الله عليه، أن في الآية استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، أن يدعو له بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه، ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه. والشاهد الثاني على أن صلاته صلى الله عليه وسلم واستغفاره صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، وقوله جلت قدرته: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في حال حياته، فيستغفروا الله جلت قدرته عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وفي هذه الآية العظيمة من الفوائد الكثير، ومن ذلك فعل الطاعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي وجود شخصه الكريم أحب إلى الله تبارك وتعالى وأكثر قبولا وأجرا مما لو لم يكن موجودا. وكذلك استغفاره صلى الله عليه وسلم للمذنبين أرجى قبولا من استغفارهم لأنفسهم. والدليل على ذلك أن استغفار المذنبين لو كان يستوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند غيره ما أمرهم الله أن يذهبوا إليه ويستغفروا ربهم عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلو كان ذلك يستوي مع عدم حضورهم عنده صلى الله عليه وسلم ما أمرهم الله أن يذهبوا إليه ويستغفروا ربهم عنده صلى الله عليه وسلم، ولكان الأمر بحضورهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصيل حاصل حاشا لله. إن كلام الله جلت قدرته وحكمته يتنزهان عن ذلك تنزها كبيرا، ولو كان استغفارهم لأنفسهم يغني عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أو لا يتأكد باستغفاره مغفرة الرب جل وعلا ما كان لطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة شرعية. ومن الفوائد أيضا ما رواه بعض المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية، من ذلك الأثر الذي ندل على ما فيه، فهي فائدة ينبغي أن تؤثر. فإن أبا صادق روى عن علي رضي الله عنه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه من ترابه، فقال أي الأعرابي: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر إنه قد غفر لك. هذا الكلام ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهذا أثر منكر. أبو صادق ومسلم بن يزيد لم يدرك عليا رضوان الله عليه، فهو أي الأثر منقطع، ولم يذكر المصنف رحمه الله من رواه عنه، والمتن منكر جدا. ولو صح هذا الكلام لفعله عشرات الصحابة ولكانوا سابقين إليه، فهذا كلام باطل مظلم لا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما نذكره هاهنا لأنه مذكور في تفاسير القول. وهل يعقل أن يكون الاستغفار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعا وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يفعله إلا هذا الأعرابي، ولا ينقل عن آلاف الصحابة ولا عن التابعين بسند صحيح أنهم فعلوه، مع أنهم أحرص الناس على السنة، وهم أحرص من هذا الأعرابي المجهول الهوية؟ ولذلك فمن قال هذا الكلام ودفع به يقال له: نريد دليلا واحدا صحيحا عن أعلم الناس بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه بمشروعية هذا العمل. كما يقال لهم إن نفي مشروعية الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستغفار لا يعد تقليلا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروج السفهاء، ولكن لا نفعل ذلك لأن الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بتعزيره وتوقيره وتعظيمه وتكريمه صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، ولم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لنا فيه من الصحب الكرام أسوة حسنة، ولم يرد ذلك عنهم ولا عن التابعين لهم بإحسان. ولا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك فاستغفروا الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ليس في هذه الآية دليل على قصد القبر الشريف عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن سياق الآيات في المنافقين، والمجيء إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الغفران، ولذلك عدل عمر رضوان الله عليه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب ومنع الله تبارك وتعالى قطر السماء، فقال عمر عند الاستسقاء: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حال حياته كان يتقدمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ عمر رضوان الله عليه بيد العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدمه في طلب السقيا من رب الأرض والسماء، ثم قال عمر رضوان الله عليه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون حينئذ. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه عليه الرحمة. لو كان التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. وأما التوسل إلى الله تبارك وتعالى بمحبته، باتباعه بطاعته، بسنته، باقتفاء أثره، فهي الوسيلة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذها إليه وأن نسأله جلت قدرته بها. وهذه الآية التي مرت، والتي ربما بل إن كثيرا من أهل الضلال يتخذونها زريعة إلى ما تنضح به قلوبهم من قيح البدعة وصديد الهوى، وهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية في سياق الآيات التي أنزلها الله جلت قدرته في المنافقين. وسياق الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه من قصد القبر الشريف عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين كما مر، والمجيء إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يكون في حياته، ولم يؤثر شيء من ذلك عن الأصحاب رضوان الله عليهم، وإنما هم الأسوة التي تتبع في أمثال هذه الأمور بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن من مظاهر حبه تعالى له وعنايته به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماع الله تبارك وتعالى لتلاوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن الله أي ما استمع. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن الله أي سمع الله تبارك وتعالى، والسماع هنا ليس من باب السماع العام، بل هو سماع الرضا والقبول. فالسماع ثلاثة أنواع: سماع إحاطة، وقد ثبت في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذا سماع إحاطة، سبحان من وسع سمعه الأصوات. وإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زاوية الحجرة، كما تقول عائشة: ما تسمعها. ولكن أنزل الله جلت قدرته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذا سماع إحاطة. وأما اللون الثاني، النوع الثاني من أنواع السماع، فهو سماع يقصد به التهديد والوعيد، وقد ثبت في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله تبارك وتعالى له سماع الإحاطة، ولكن هذا السماع الذي أثبته في هذه الآية الكريمة مقصود به التهديد والوعيد. والدليل على أن المقصود بهذا السماع هو التهديد والوعيد قوله جلت قدرته: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فأثبت الله تبارك وتعالى سماعه قولهم، ثم بين جلت قدرته أن ما قالوه سيكتب، وكذلك ما كان من فعلهم بقتل الأنبياء بغير حق، ثم يجزون الجزاء الأوفى على ما قدموا من فعل ومقال، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأما النوع الثالث من السماع فهو سماع الرضا والقبول، ومثاله حديث الباب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. والذي قصده العلماء من هذا التقسيم للسماع هو شرح مقصود الله عز وجل من إثبات السماع والحكم المترتب عليه. فقد يسمع ويرضى عما سمع، ويرتب على ذلك أجزل الثواب، وقد يسمع ويغضب عظيم الغضب مما يقال، ويرتب على ذلك أشد العذاب، وقد يكون السماع من باب الإحاطة بما يفعل العباد. السماع الإحاطة شامل لذلك كله، فإذا كان الذي يقوله الناس ويتكلمونه به ويتناجون به مما يغضب الله تبارك وتعالى رتب الله تبارك وتعالى عليه العذاب، إذا كان مما يرضي الله تبارك وتعالى وفيه خير فإن الله تبارك وتعالى يرتب عليه جزيل الثواب. وفي هذا الحديث إثبات حسن صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتخيلن متخيل أن ذلك إنما هو من باب المحبة، لأن الإنسان إذا أحب رضي، وإذا ما غضب، وإذا ما كره سخط. ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر على حقيقته، لأن الصحابة هم أصحاب أعدل الموازين فيما يتعلق بالأمور النفسية والملاحظ النفسانية. يعني إذا قال أحدهم: إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظرت إلى وجهه ونظرت إلى القمر في ليلة التم، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمل في نظري من القمر في ليلة التم، فلا تحسبن ذلك إنما أتى من المحبة وحدها، وإنما كان ذلك على حقيقته. ومن أعدل ميزانا لما يتعلق بأمور النفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الإنسان إذا أحب إنسانا لا يلحظ ما فيه من عيب، وليس كذلك في من برأه الله من العيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما قال البراء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، أن ذلك ليس على حقيقته لجمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وإنما هو لمزيد وفرط محبة البراء للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كذلك، وإنما هو للحقيقة القائمة من كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الخلق بالقرآن صوتا، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من مظاهر حبه تعالى له صلى الله عليه وسلم ورعايته له وعنايته به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من مظاهر ذلك تثقيل موازينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. فبالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على كل خير ودعا إلى كل هدى وحذر من كل ضلالة، وله على ذلك من الأجر الموفور يوم القيامة مثل أجور هذه الأمة جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فلا غرابة أن تكون له الدرجة العالية الرفيعة في الجنة التي لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استنبط العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه من هذا الحديث أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودلالة الخلق على الله جلت قدرته بالسير على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفق سنته هي من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تبارك وتعالى ويتقرب به إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مهما دل الناس على الله تبارك وتعالى فدخلوا في الدين وعملوا بالخير فإن في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما يتحصلون عليه من أجر من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث الصحيح العظيم من الفوائد الكثير، ومن ذلك عظيم ما أعده الله جل وعلا وادخره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة من الأجر والثواب. ولم يقتصر مصدر هذا الأجر العظيم على هدايته ونصحه للأمة، ولا على دلالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخير مرة أولى، بل من كون أن له من الأجر ضعف أجر أفراد الأمة على كل ما يصيبه من البلاء وكل ما يقوم به من الطاعات. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في معاناته كان الله تبارك وتعالى يجعل ذلك الأمر مشددا عليه، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فكان يجد من مس الحمى ما يجده رجلان شديدان من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلب الخلق إيمانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه: من دعا إلى هدى، فضيلة الإرشاد لأعمال الخير وتعليم الناس والتواصي بالحق ومساعدة فاعل الخير قدر الإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. ويتفرع على ذلك هذه الفائدة أيضا: الحث على تلقي العلم، حيث إن المسلم لن يدل على خير ويعلمه الناس حتى يعلم أن هذا العمل خير وموافق لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى يدل الإنسان على الهدى لا بد أن يعلم أنه هدى، وحتى يدل الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يتعلمها حتى لا يدعو إلى بدعة أو يقع في محظور آخر دون أن يدري. والذي يدل على وجوب العلم أولا قبل العمل وقبل القول قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد بواب الإمام البخاري عليه الرحمة في صحيحه لهذه الآية بقوله رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ولكن يجب أن يفهم هذا الكلام فهما صحيحا، وينبغي أن نكون وسطا بين من ينصح ويأمر الناس دون أي علم ودون أن يحقق شيئا من أمر التوحيد، وبين من يأخذ العلم جل وقته ويترك النصح لأفراد المسلمين بحجة تلقي العلم أولا. فالقصد القصد والاعتدال الاعتدال، ومتى علم المسلم شيئا من المسائل وفهمها فعليه إبلاغها دون إفتاء أو توسع في الأمر، حتى لا ينجر إلى مسائل أخرى لا يعلمها فيفتي بدون علم. ويجب عليه أن يتقي الله، فلا يستحي أن يقول لا أعلم لمجرد أن الناس فهموا من نصحه وإرشاده أنه عالم، كما أن على الناس أن ينتبهوا من يأخذون عنه الدين فلا يتساهلون في ذلك، وعليهم أن يسألوا لا من تيسر أمامهم، وإنما ينبغي أن يبحثوا عن الأعلم الأعلم، لأنه ينصح أو يبدو عليه سمة الصلاح والتقوى أو يتساهل في الفتوى وحينئذ يقبلون عليه. بل عليهم أن يجتهدوا في معرفة أمور الحلال والحرام، ويعلموا أنهم إذا سألوا من لا علم عنده فقد أعانوا عليه الشيطان، ومرة بعد مرة يتجرأ هذا الناصح على الفتية وتحرج أن يقول لا أعلم. وهذا مشاهد في دنيا الناس، وما غر أولئك المتكلمين إلا السامعون الذين يقبلون عليهم إقبالا شديدا لأنهم لا علم عندهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء. ومن العجيب أننا ربما لكثرة ما عاملنا غيرنا وغير أهل ملتنا بالمكيالين وساروا فينا بالازدواجية في التعامل، يبدو أنها انعكست علينا أيضا، فأصبحنا نحن أيضا لا نأخذ إلا بقانون الازدواجية هذا. فإذا جاء مثلا سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيرنا أقمنا الدنيا ولم نقعدها، وإذا جاء سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني جلدتنا بل ممن يتصدرون إلى القول في دين الله تبارك وتعالى بجهل وغير علم، فإننا حينئذ نتسامح معهم وربما هللنا لهم ولم نقبل فيهم جرحا ولا كلاما. فإذا ما سمعت مثلا ممن يتصدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بزعمه بغير علم، إذا ما سمعت منه قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيهزر مع الستات، فهذه كلمة كبيرة جدا وهي مسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمر على المسلمين مرور الكرام ولا يلتفتون لها، وإن السب فيها لا يعادل السب الذي أتى به ذلك الكافر في رسوماته وربما كان أشد، لأن الجرح ها هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع على أخلاقه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهزر أصلا فضلا عن أن يهزر مع الستات صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم من جانب آخر، وذلك أن هذا الهزار المزعوم إنما أتى في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء في يوم العيد: إن كنا ناقصات عقل ودين. ولا يمكن أن يكون الهزار من صحيح العقل هكذا فيلقى هؤلاء بقوله إن كنا مجنونات غير عاقلات، وأن يقول لهن إن دين كن ناقص وإن كن قريبات من فقده. فلا يكون الهزار كما يدعي هذا الدعي الجهول لهذه الصورة أبدا، وإنما إذا وقع بهذه الصورة يدل على رقة في الدين، فكيف يتأتى ذلك من خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا وقع السب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل هذا الدعي الجهول لا يلتفت إليه أحد من المسلمين، بل إذا نبه عليه منبه وأشار إليه مشير تناوشه القوم بألسنة حداد كفعل المنافقين، وإلى الله المشتكى. إذا ما جاء بعض هؤلاء وهو لا يفهم في دين الله تبارك وتعالى قليلا ولا كثيرا ولا يدري في الدين قبيلا من دبير، فيدعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بحركات وأنه كان ينكت مع الأصحاب، فيتنزل في نظر المسلمين من الجهلة الذين لا يفهمون في دين الله تبارك وتعالى إلا أقل من القليل، يتنزل مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعينهم حتى يصير كواحد من عامة البشر، ولا كذلك أمر الله تبارك وتعالى ولا بذلك أمر، بل له المقام العالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن من الفوائد في الحديث الشريف أن البدعة في الدين أعظم وزرا من المعصية. المعصية يتوب منها العبد، وخطر المعصية في الغالب مقصور على صاحبها، وأما البدعة فخطرها متعد لكل من رآها وعمل بها إلى يوم القيامة. والذي يأتي بالمعصية في الغالب يعلم أنه يأتي بما يغضب الله تبارك وتعالى، وأما صاحب البدعة فإنه بزعمه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك حجب الله تبارك وتعالى التوبة عن كل صاحب بدعة كما رواه البزار بإسناد صحيح. وأيضا فإن صاحب البدعة يستدرك على الشرع الأغر، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وصاحب البدعة الذي يزيد في الدين أو ينقص من الدين كأنما يقول إن هذه الآية ليست صادقة وإن الدين لناقص وإني لآت بما يكمل هذا الدين، وهذا كله استدراك على الشرع وخطره عظيم جدا. ومن الفوائد في الآية أو في الحديث الشريف الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعة ما عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة لعباده المؤمنين، حيث يعطي من دعا إلى هدى أجره أجر من عمل بدعوته إلى يوم القيامة، سبحانه هو الغني. وكذا فيه سعة ما عند الله تبارك وتعالى من العقوبة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه علمنا أن أحدا لا يحمل عن أحد وزره حتى ولو كان هو الذي أضل، ولكن الذي دعا إلى ضلالة يحمل مثل وزر من أضل، أي أنه يحمل وزرين، وزر الضلال ووزر الإضلال. وعلى هذا المعنى يفهم قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يحملون، ألا ساء ما يكسبون، ألا ساء ما يقترفون، ألا ساء ما يزرون. فالإنسان إذا دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لأن ربك لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فحمل وزر الضلال ووزر الإضلال. ومن مظاهر حبه تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالصدقة بين يدي نجواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين من الأصحاب رضوان الله عليهم قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي الإسرار إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخلص الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإسرار إليه. وهذا من أبين الأدلة على عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، بما يضمن رفع شأنه وإظهار فضله وبيان عظيم مكانته. وليس هذا من باب المبالغة في شيء، ولكن هذا فحوى ما قاله العلماء في تفسير الآية. فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تأويلها: أمر الله عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. تدبر كلام ابن كثير رحمه الله، فإن معناه أن مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام مخصوص لا يستوي مع غيره من المقامات، لأن الله تبارك وتعالى اشترط لمن يريد الوقوف بين يديه لمناجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخراج صدقة يضمن بها طهارة نفسه وتزكيته. اشترط الله تبارك وتعالى إخراج صدقة يضمن بها المناجي طهارة نفسه وتزكيته. فانظر إلى هذا المستوى الذي بلغت إليه مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ السعدي عليه الرحمة: أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ رحمه الله جعل مجرد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا للمؤمنين وأطهر، وبه يكثر الأجر والخير. وهذه الآية كما هو معلوم منسوخة، لأن هذه الآية نسخت ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وقد يقول قائل: كيف أمرت الآيات المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إظهارا لمكانته وقد نسخت الآية؟ وقيل إنه لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآية قد أثبتت فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوب دفع الصدقة قبل المناجاة، قبل الإسرار للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينت أن هذه الصدقة التي يتطهر بها الإنسان ويتزكى قبل أن يصل إلى مقام مناجاة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الخير والأطهر للمؤمنين. وكون أن هذه الآية نسخت، فإن الحكمة من الآية باقية لم تنسخ، بل هي باقية إلى يوم القيامة، وقد استقرت ولله الحمد في نفوس الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الحكمة هي أنه ينبغي توقير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعزيره وتعظيمه واحترامه ومراعاة مكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن مظاهر حبه تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جلت قدرته: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أثبتت الآية رؤية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية خاصة المقصود بها العناية والحفظ، وليست رؤية إدراك وإحاطة، حيث إنها وردت بعد الأمر بالتوكل، وكأنها تحث عليه وترغب فيه. ولو كانت رؤية عامة ما كان لذكرها مزية بعد الأمر بالتوكل، لأن الرؤية العامة تشمل الناس جميعا متوكلين وغير متوكلين. ومثال الرؤية الخاصة قوله تعالى لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية العظيمة الذي يراك حين تقوم من الفوائد كمال عبادته لله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، والتي منها التواضع بالعبادة لله تبارك وتعالى والخشوع وحسن القيام والسجود وتمام الإخلاص والإنابة لربنا جل وعلا، حيث إن الآية وردت على سبيل التمدح من الله عز وجل، والله لا يمتدح شيئا فيه نقص أو خلل بدون توجيه، فلو كان ذلك حاشا لله تبارك وتعالى لكان التوجيه صادرا، خاصة إذا كان يتعلق بقدوة وأسوة هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن فهذا إثبات لكمال عبادته صلى الله عليه وسلم لربه جلت قدرته من جميع الوجوه، والتي منها أي من تلك الوجوه بوجوه الكمال كمال العبادة لله جل وعلا، منها التواضع بالعبادة لله والخشوع وحسن القيام والسجود وتمام الإخلاص والإنابة والإخبات لله جل وعلا. ومن الفوائد أيضا في الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصر والظهور على الأعداء والرحمة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمره الله تبارك وتعالى بالتوكل عليه ورغبه في ذلك بصفتين من صفاته، وهما العزة والرحمة، وتوكل على العزيز الرحيم. فعزته جلت قدرته واستغناؤه عن خلقه كأنما يلحق بها تهديده لأعدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورحمته جلت قدرته للمتوكلين عليه، وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآية العظيمة تعظيم أمر التوكل، فبه يكفينا الله جل وعلا أمر أعدائنا بالنصر عليهم، ويكفينا شرور أنفسنا بغفران السيئات، وتوكل على العزيز الرحيم. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك سببا ووسيلة للنصر على الأعداء، وكفاية الإنسان شر نفسه بغفران السيئات ومحو كل ما يكدر الأعمال الصالحات. الفائدة التي تلي أيضا والتي تؤخذ من هذه الآية العظيمة أن الآية ختمت بقوله جل وعلا: إنه هو السميع العليم، فهو سبحانه الذي يسمع دعاءك ويعلم حالك، وكأنه وعد منه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتحقيق سؤله واستجابة دعائه، وقد تم ذلك كله بما تقر به عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعظم مظاهر حبه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية الله عز وجل له. قال ربنا جلت قدرته: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، حيث ذكرتا له متعاقبتين أن به ريح مغافير، من العسل الذي يشربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نسائه. والمغافير صمغ حلو الطعم له ريح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره أن توجد منه ريح كريهة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطيب الناس رائحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه كما يقول علماء الشمائل والسير حاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس الصوف، لأن الصوف إذا ما لبس وبخاصة في الأجواء الحارة فإنه يعمل هنالك في الجسد رائحة كريهة، فعزف عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يؤثر ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا أراد أن يقضي حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت صلى الله عليه وسلم، بل نزهه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله تنزيها. فكان إذا أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي حاجته، وربما كان بواد وقد تباعدت فيه الأشجار، أخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرع شجرة فجاءت معه تسير معه تخط الأرض خطا حتى تلتئم على أختها حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعود الأمر كما كان، ولا يوجد من فضلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك على الأرض من عين ولا أثر صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة هي آثر زوجاته عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة، فقال من الرجال؟ قال أبوها رضوان الله عليه وعليها وعلى الصحابة أجمعين. وحفصة هي بنت عمر رضوان الله عليه وعليها. وقد أمرت عائشة حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما دخل إليها فعليها أن تقول له يا رسول الله هل أكلت مغافير؟ ومما يتخلف عن المغافير بأكلها من ذلك الصمغ الحلو الطعم الكريه الرائحة تلك الرائحة الكريهة، فقال بل شربت عسلا عند فلانة. فلما دخل عند عائشة تواطأ قولها مع قول حفصة يا رسول الله أكلت مغافير؟ فقال بل شربت عسلا، فحرم العسل على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزلت سورة التحريم تعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحريمه ما أحل الله تبارك وتعالى له، لأنه ليس لأحد أن يحرم أو يحلل من دون الله تبارك وتعالى حتى ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نزلت الآية توجه العتاب واللوم لعائشة وحفصة، وتعرض عليهما التوبة إلى الله بسبب ما بدر منهما في حق نبينا ونبيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما كان سببا في المشقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب العسل والحلواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية دليل على اعتناء الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية العناية وتام الاعتناء، لأن الآية ذكرت أن الله جل وعلا هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وأتى بالضمير المنفصل البارز هنا كأنه دلالة على الاختصاص، فإن الله مولاه، ولكن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والله تبارك وتعالى مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرت الآية ذلك، والمولى المعين والناصر، وهو الذي يتولى أمر مولاه في كل شؤونه، ويوضح هذا المعنى ويجليه، ويبين أن ولاية الله تبارك وتعالى هي واحدة من أعظم شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ربما نغفل عنها كثيرا. مما يوضح ذلك ما ذكره الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية الكريمة، وفيه أن الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظاهرون له، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه ويعاديه هو المخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الباري سبحانه نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآيات فوائد، منها عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت الآية الكريمة أن الله عز وجل وصفوة خلقه هم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقتصر الولاية على الله عز وجل، وإن كانت لتكفي وتشفي ولو كان خصم النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماوات والأرض، ولكن الولاية انسحبت لتشمل جبريل أعظم الملائكة قدرا، وتشمل صالح المؤمنين. ولم تقف الآية عند هذا الحد، بل جاء عموم الملائكة كلهم جميعا ناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الهدف الأعظم من ذكر أحد مع الله تبارك وتعالى في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الهدف بيان فضله صلى الله عليه وسلم على الأولين والآخرين. ومن الفوائد أيضا ذلك التخويف الشديد والوعيد الأكيد لمن يصدر منه أدنى إيذاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. فإذا كانت الآية الكريمة قد نزلت في حق زوجتين كريمتين طاهرتين هما من أحب النساء إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أمر قد يكون سهلا يسيرا جدا لو حدث مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكلت مغافير يا رسول الله، هذا هو الأمر، فما بالكم لو صدر الإيذاء ممن هو دونهما في الفضل والشرف. يعني هذا الأمر السهل اليسير جدا لو حدث مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن المرأة يمكن أن تقوله لزوجها في هذا الزمان تحببا، وأما مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر اليسير إلا عظيما جليلا في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر ممن أتى هذا الأمر الذي هو يسير سهل جدا لو حدث مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، حدث من عائشة وحفصة رضوان الله عليهما، فما بالكم لو صدر هذا الإيذاء ممن هو دونهما في الفضل والشرف وفيما هو أعظم وأشد. وما بالكم لو صدر الإيذاء ممن جعل نفسه خصما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو محادا له، أو مشاقا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الله جلت قدرته لم يرضى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا كمال الأدب، ولم يتسامح معهن في أقل القليل، وهن ما هن رضوان الله عليهن، فهل يرضى الله تبارك وتعالى منا ما يفعل من تقصير في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نرضى بالإساءة تلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل داعي جهول؟ ولا يتحرك القوم ولا تدري لماذا لا يتحركون إلا لمثل ذلك إلا إذا أتت الإساءة من خارج. وأولئك الحداثيون من أمثال أولئك الصعاليك المفاليك، من أولئك الذين ينتمون إلى الشعر والشعر منهم بريء، أولئك يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسبون الأنبياء جميعا، بل يتطاولون على مقام رب العزة، وتلك الكتب كتبهم مما يدعون أنه، وما هو إلا قيء أو غائط يجعلونه في تلك الأوراق المدنسة مما يسمونها دواوين، تنتشر في الأمة من غير ما رقيب ولا حسيب، وحسبنا الله تبارك وتعالى ونعم الوكيل. فهل يرضى الله منا ما يفعل من تقصير في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تسامح في هذا التقصير؟ الأمر أعظم بكثير مما نتصور. كيف يتجرأ أحد على تجاوز الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي ضمن الله له النصرة والموالاة من نفسه الكريمة ثم من أهل السماوات والصالحين من أهل الأرض. وأيضا في الآية إثبات أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم هو إيذاء لله ولجبريل والملائكة وصالح المؤمنين، بل إن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يسبب قطعا غضب الرب وملائكته، لأنهم جميعا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبت الله تبارك وتعالى أن صالح المؤمنين هم أولياء للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فإذا كانوا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ناصريه ومؤازريه ومعاضديه، فإنه إذا لم يغضبوا وإذا لم يتأذوا، إذا ما انتهكت حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنجزم قطعا أن هؤلاء لم يدخلوا في زمرة صالح المؤمنين. يعني إذا سمع واحد من المؤمنين ممن يحسب نفسه من صالح المؤمنين وأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره، إذا سمع قائلا من الأدعياء الجهلاء يقول إن الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هي إلا رسالة بشرية إنسانية قابلة محتملة للصواب والخطأ، وإذا ما سمع منه فض الله تبارك وتعالى فاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشل لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، وإنما مرارا كثيرة تربو على العشرين كما يقول فض الله تبارك وتعالى فاه عامله بعدله، إذا ما سمع المؤمن الذي يحسب نفسه من صالح المؤمنين وأنه مولى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتأذى ولم يغضب وفرق بين السب الذي يتأتى ممن أعلن أنه مجانب للملة وأنه كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسب الذي يتأتى ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكال بمكيالين، إذا ما تأتى هذا السب على هذا النحو ولم يتأذى من يدعي أنه من صالح المؤمنين وأنه مولى للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يغضب إذ تنتهك حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجزم قطعا بأنه في أقل تقدير لم يدخل في زمرة صالح المؤمنين. وفي الآية أبلغ الحث على حب النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته واتباع سنته، لأن الله سبحانه إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وينصره فهو قطعا يحب من يتبعه وينصر من ينصره. وفي الآية لطيفة من اللطائف القرآنية التي ينبغي أن يلتفت إليها، لم يقتصر التأديب الرباني لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على إنزال هذه الآية العظيمة، بل أعقبتها آية هي أشد وقعا على جميع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهي قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فجاء التهديد القرآني الذي يراد به مراعاة عظيم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في النقاط التالية: إمكانية التطليق، والذي تأتى من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن من عائشة وحفصة خاصة، إنما هو ذلك الأمر الذي تواطأتا عليه، وهو أن كل منهما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير يا رسول الله، وما أتى هذا إلا من قبيل الغيرة الشديدة التي كانت تجدها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحق لها أن تغار عليه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرعى حق هذه الغيرة وينزلها منزلتها، فإنه كان مع بعض أصحابه يوما في حجرة عائشة رضوان الله عليها، فجاء غلام لبعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعة، وأتى بصحفة، أتى بإناء من الفخار فيه طعام، وكانت رضوان الله عليها أي التي بعثت بالطعام صناعا تحسن صنع الطعام جدا، فلما أرسلت بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجرة عائشة وفي نوبتها وفي حجرتها وتحت أعين الأصحاب رضوان الله عليهم، لقيت عائشة رضوان الله عليها من الغيرة شدة شديدة لم تقوى على تحملها ولم تصبر على هذه الغيرة، فلم تستطع لها دفع، وأخذت الصحفة من الغلام فجلدت بالصحفة بالإناء الفخاري وجه الأرض، وانكسرت الصحفة، انكسر الإناء وتناثر الطعام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن في وسط أصحابه، وهذا أمر يعده الرجال محرجا جدا، أن تأتي امرأته بمثل هذا العمل بمحضر زواره وأضيافه، وبخاصة إذا كان عالي المقام جدا كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد على أن قام، فأخذ يجمع الطعام من وجه الأرض ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، يقول للأصحاب رضوان الله عليهم: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها. ثم إنه بعد أن جعل الأمر هكذا يسيرا أقر الأمر بالحق على وجهه، فدعا بصحفتها هي فجعلها في مكان ما كسرته أرشا وعوضا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم داوى الأمر القلبي بهذا الكلام النبوي: غارت أمكم، غارت أمكم، رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك عليه. ثم جعل الحق قائما بأن جمع الطعام وأرسل الصحفة مكان الصحفة صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان من عائشة رضوان الله عليها ومن حفصة ينزل فيه هذا الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى، إمكانية التطليق، وفي هذا أشد الحرمان لهن لما فيه من انقطاع شرف الانتساب لبيت النبوة وجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأليك الأمر يقتصر على ذلك، بل سيحل محلهن زوجات أخريات يفزن بهذا الشرف والجوار. ثم بين الله جلت قدرته إن الذي سيبدله بالزوجات بعد التطليق هو الله تبارك وتعالى الذي هو مولاه، فلن يترك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الاختيار، عسى ربه إن طلق كن أن يبدله، أن يبدله الله تبارك وتعالى أزواجا خيرا من كن، كن خير من الزوجات الكريمات التي في عصمته صلى الله عليه وسلم، فهن حينئذ على أحسن الأوصاف وأسمى الأخلاق، مع مراعاة أن الآية ذكرت التنوع في أصناتهم، ففيهن الأبكار والثيبات، حتى لا يقول قائل سيأتي الطلاق بالتشديد على الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الحال عند بقية الناس، بل سيكون حاله صلى الله عليه وسلم بعد طلاق جميع نسائه في منتهى التوسع. فتدبر كيف جاءت الآية على أحسن ما يكون في تهييج مشاعر الحب والغيرة في قلوب أمهات المؤمنين بما يضمن عدم عودتهن إلى ما بدر منهن ولو كان أمرا يسيرا رضوان الله عليهم. ومعلوم أن الكافرين كانوا إذا اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي تهمة نزل القرآن بما يبرئه من هذه التهمة وبما يرفع من قدره ويعلي من شأنه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قد حدث في هذه الواقعة والتي تحكي شأنا من شؤون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن شؤون أمهات المؤمنين، فنزل القرآن بما يرشدهن إلى وجوب سلوك غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهن في غاية القرب منه صلى الله عليه وسلم، وبما يرفع أيضا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت له ولاية الله وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين مع وعده إذا طلق نساءه أن يجعل الله له ما يقر به عينه. وهذه اللطيفة تحت